إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع وافد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حبسني ودي منفوسة، واحدة نحسني واحدة واخدة الأكل الوايد تعرف يوم لك وتاكلني، واحدة عاملة نفس هار، واحدة دماغها في البيبار ودي مجنونة ما تشطورة، ودي من الآخر بتسندني. أنت هقابل حب حياتي هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. أنت مين؟ أنا عفاف يا حسن، مالك مخدود ليه؟ إيه يا حسن، أنت كده هتزعلني منك. فين المريضة يا أنسة؟ اتفضل يا دكتور، في الأوضة دي. ممكن نقيس الضغط الأول؟ اتفضل يا دكتور. اوعى كده يا حسن من وشي عشان أساعد الدكتور. أنت متأكدة أنك عفاف؟ سبحان مغير الأحوال. المدام عندها شوية هبوط، هعلق لها محلول حالا وهتبقى زي الفل. اعمل كل اللي تقدر عليها يا دكتور. أنا تعبانة يا دكتور، الدنيا بتلف بيا من الصبح. ما تقلقيش، ده شوية إرهاق وهيروح لحالهم، أهم حاجة ما تبذليش أي مجهود. يعني مش هنحتاج نوديها المستشفى يا دكتور؟ لا أبدا، الحالة ما تستدعيش مستشفى خالص. شكرا يا دكتور. لا شكر على واجب. ألف شكر يا دكتور، وأسفين على إزعاج حضرتك في التوقيت ده. المهم تشتروا العلاج اللي كتبته لها وتمشوا عليه لمدة أسبوع وهتبقى زي الفل. مالك يا حسن مخضوض ليه من ساعة ما شفتني؟ لا أبدا، بس يعني مستغرب شكلك بصراحة، كأنك اتحولتي يا عفاف. انتوا كده يا رجالة تحبوا الست اللي تضحك عليكم. أيوة بس التحول ما يبقاش كده، ده انت واحدة تانية أصلا. دي كلها رتوش بسيطة لكن الأساس واحد. كل دي رتوش بس؟ حرام عليكي، دي شقة كانت على المحارة وتشطبت سوبر لوكس. ما تبالغش، فيها ايه يعني لما اهتم بنفسي شوية؟ أيوة اهتم بنفسك بس بشويش. طب مثلا يعني ممكن تقوليلي فين شعرك الحرير الطويل الأصفر ده؟ بهرني. ده كان اكستنشن يا حسن، أنا شعري قصاه على جرسون. طيب بلاش شعرك، بالنسبة لعيونك الخضرة إيه؟ استووا مثلا؟ ليه هم طماطم؟ أنا كنت لابسة لينسز يا راجل، عندي جوه كل الألوان، تحب تشوف؟ لا لا لا متشكر، أنا مش عايز أشوف حاجة، أنا شفت كتير خلاص. براحتك، شكلك فقري وملكش في الطيب نصيب. طب قوليلي بشرتك اللي كانت صافية ايه اللي أنا شايفه ده؟ ده بانكيك وبودرة. بودرة عفريت لما تعفرتك يا شيخة، ما يصحش كده. الله يسامحك يا حسن. طب وبالنسبة للست التركية اللي مامتك كانت بتتوحم عليها؟ هو أنا ما قلتلكش إنها كانت عزلت؟ فالألوان اللي خدتها منها طلعت مش ثابتة. ويخلق ما لا تعلمون، سبحان من له الدوام. أنا حلوة هو على الطبيعة على فكرة، ماله الطبيعي؟ لا ما ملوش، بس انت كده شككتيني في الصنف كله بصراحة، ده شكله صنف مضروب. مالها الألوان الطبيعية؟ انت لازم تاخد واحدة تكنيكالر يعني؟ ارضى بنت بلدك واخلص. راضي يا اختي راضي، بس ده لا يمنع اني محتاجة اروح لجهاز حماية المستهلك قبل ما ارتبط. بطل مبالغات بقى، ما بحبش كده على فكرة. خلاص خلاص ما تزعليش، حقك علي. ايه سرحانة في ايه يا ست حنان؟ ولا حاجة، سرحانة في امبارح. ماله امبارح؟ وحشني مبارح وناس مبارح وبراءة مبارح. كل واحد مننا يا نونة عنده مبارح اللي يتمنى يرجع تاني، بس لازم نبص لبكرة عشان ما نتكعبلش في ذكرياتنا ونقع نتعور. أنا بقى عايشة في مبارح أكتر من النهاردة ومن بكرة كمان. عملتي إيه مع هيمة؟ سيبك منه يا ماري، ده واد فقري عايز يجيب الفيلا الأول وبعدين يتجوز. بس أنا شايفاه زوج مناسب ليا. هتضيعي عمرك على واحد رافض حتى يشوفك حبيبة؟ يعني أنت رأيك أشيله من دماغي؟ شيليه وعيشي حياتك يا بنتي. أنت مستنية حد حنان؟ أبدا. مين؟ افتحي افتحي يا حنان، أنا مامتك يا بنتي. خير يا ماما، مالك فيكي إيه؟ هتجنن يا حنان، هموت يا بنتي هموت. مالك يا ماما، جوز حضرتك بخير؟ جوزي إلهي ربنا يلعنه ويوريني فيهم، البيه عايز يتجوز عليا. نعم، يتجوز عليك إزاي وهو كان يطول؟ طب اهدي بس يا طنط واستريحي واحكي لنا بالتفصيل. اهدي بس. اهدى اهدى ازاي؟ بقولك عايز يتجوز، عايز يتجوز. جاب لي صورتين لاتنين ستات وبيقول لي اختاري واحده، واحده من الشيشان والتانيه سوريه. قال ايه؟ عايز يعف اخت مسلمه ويكسب فيها ثواب. قال يعني الراجل عارف دينه قوي وبيطبق كل تعاليمه. قال يعني، والنبي يا بنتي ما بيركعها. قولي لي بقى، اخترتي مين فيهم يا ست ماما؟ اختار ايه؟ انا ما اخترتش حاجه، انا جيت على عندك على طول. طب ما تريحيه وتختاري له واحده. حنان مش وقته خالص. ما اقدرش ما اقدرش يا ناس، ما اقدرش اقبل ضره. خلاص بركه يا جامع، اتطلقي وريحي نفسك، انا مش عارفه انت مكمله معاه ليه لحد دلوقتي. وهاني اعمل فيه ايه؟ هاتيه وانا اربيه معاكي. ده بدل ما افرح بعيالك او حلك وارمي عليك عيالي. وانتي مالك، حد اشتكالك يا ستي؟ انا راضيه اربي اخويا معاكي. طب ما تكلميه وتعقليه ينوبك سواف امك. لا لا لا لا لا، انا ماليش كلام معاه، انا شايفه ان الطلاق احسن الحلول. ده راجل مريض على قد عقله، فاكر نفسه لقطه وهو ربك وحده عالم بيه. اهو اهو ده الراجل ولا ده الحيطه وخلاص يا حنان. حيطه؟ ده راجل ما بيجيش ورا غير الغم والنكد، سيبك منه. ما تعيطيش يا ماما بقى. الو يا حسن، عامل ايه؟ انا تمام، انت عامله ايه؟ ماما بايتة عندي النهارده. في حاجه ولا ايه؟ هي بخير؟ انكل صلاح عايز يتجوز عليها، قال ايه؟ هيعف مسلمة. طب ما تخليه يساهم في جوازها بدل ما يتجوزها بنفسه، ما دام القصد خير يعني. لا ازاي، لازم يساهم بنفسه وبمجهوده. طب ما نجيب له واحدة صومالية، اهو دول اللي اولى بالصدقة والرأفة. يا عم سيبك، انا شايفة انها فرصة وجات لماما علشان تخلص من قرفه، ده بني ادم مريض. مش يمكن ماما تكون لسه بتحبه وعايزة تكمل حياتها معاه؟ ما ظنش، هي عايزة تبقى فاسمة راجل وبس، ان شاء الله يصبحها بخناقة ويمسيها بخناقة، دي دماغ امي وانا عارفاها. طب انت بقى دماغك فيها ايه؟ انا مقتنعة ان قعدة الحزانة احسن 100 مرة من جوازة الندامة. اسكتي، النهاردة كنت هتصل بجهاز حماية المستهلك. ليه، اشتريت حاجة بايظة ولا ايه؟ لا لا، شفت واحدة قبل المكياج وبعده عاملة عمرة كاملة ورشة دواخل بره وجوه مش مخلية. يا نهار ابيض، على فكرة ربنا بيحبك انك شفتها من غير الدوكو اللي حطها على وشها. انا اعرف واحد بعد 20 سنة اكتشف انه متجوز واحدة شبه علاء صاحبه، والفرق بينهم حاجة بسيطة. وايه بقى الفرق؟ هي عندها شنب وعلاء لا. هاي عليكم كل اللي معانا في الشوب النهاردة، احنا لسه مع البنات اللي عندهم مشكلة البطن. تتفرج على ايه يا بابا؟ ده برنامج ليكي يا ست الستات. ست الستات يا بابا؟ طب انت ايه اللي شدك في البرنامج ده كده؟ بيجيبوا الست دي يا سيدي قبل وبعد المكياج. يا سلام يا عزيز، ما تجيش بقى على الجرح وتتكلي قوي كده، انا اتعقدت يا بابا. اتعقدت ليه كفل الشر؟ البنت يا بابا بالمكياج جنان، وبعد ما تشيل المكياج تطلع شبه الراجل السقعان. انا هتجنن. بص يا ابني، انت لما تيجي تخطب تاخد معاك كارت الميه وتروح دلقه على وشها وتعمل قال ايه واعملنا غصب عنك. هي بقى ساعتها حتبان، يا اما تطلع ست البنات يا اما تتفاجئ بواحد صاحبك تحت البويه. بص يا بابا، انا هاخدك معايا طلعت الجردل ده، عشان انا بصراحه هتكسف ادلق ميه على البنيه. انا موافق يا سحس، اخطب انت بس وانا احملك ابوها. مين؟ عفاف؟ خير؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه، حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.